50 languages. 96. 96. أدوات الربط رقم 3. كونجنكشونر 3. سأنهض حالما يرن المنبه. Jag står upp så snart väckarklocka ringer. أشعر بالتعب حالما أبدأ بالدراسة. Jag blir trött så snart jag måste studera. سأتوقف عن العمل حالما أبلغ 60. Jag ska sluta och jobba strax jag blir 60. متى ستتصل بالهاتف؟ نور رينجر دو؟ حالما تسنح لي الفرصة. سو سنارت ايج هار تي. سيتصل بالهاتف حالما تسنح له الفرصة. هان رينجر سو سنارت هان هار ليت تي. إلى متى ستعمل؟ Hur länge ska du arbeta? سأعمل ما دمت قادرا على ذلك. Jag ska arbeta så länge jag kan. سأعمل ما دمت بصحة جيدة. Jag ska arbeta så länge jag är frisk. إنه مستلق على السرير بدل أن يعمل. Han ligger i sänga istan för att jobba. هي تقرأ الجريدة بدل أن تطبخ. Hon läser avisa istan för att laga mat. إنه يجلس في الحانة بدل أن يذهب إلى البيت. Han sitter på kroa i stan för att gå hem. حسب علمي هو يسكن هنا. Så vitt jag vet bor han här. حسب علمي زوجته مريضة. Så vitt jag vet är kona hans sjuk. حسب علمي هو عاطل عن العمل. Så vitt jag vet är han arbetslös. لو لم أغرق في النوم لكنت في الموعد. Jag försov mig, ellers hade jag kommit tidsnok. لو لم تفوتني الحافلة لكنت في الموعد. Jag mista bussen, ellers hade jag kommit tidsnok. لو لم أضل الطريق لكنت في الموعد. Jag fann inte vägen, ellers hade jag varit tidsnok.